الحمد لله المتصف بمحاسن الأسماء والصفات، العالي على جميع المخلوقات، الذي شهدت له بالربوبية جميع الكائنات، وأقرت له بالألوهية جميع المصنوعات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماوات، ولا مثيل له في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير، والصلاة والسلام على ذلك الرسول العظيم الآتي بتوحيد الذات والأفعال والصفات، وعلى آله وأصحابه أولي الهداية والدراية والدرجات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك موضوع كنا من فترة طويلة نغتنم أي فرصة حتى نمر عليه، خاصة في هذه الدروس، لارتباطه ارتباطا وثيقا بموضوعات وقضايا العقيدة. وهذا الموضوع هو دراسة التدرج التاريخي لحدوث الفرق والبدع وجذور هذه البدع. أغلب الناس في هذا الزمان حينما نتكلم عن الغزو الفكري تنصرف أذهانهم إلى الغزو من الخارج، الغزو الفكري من الخارج، سواء عن طريق المنصرين الذين يسمونهم بالمبشرين وهم مبشرون بالنار، أو يعني مظاهر الغزو الفكري الحديث، يعني الماسونية والعلمانية والديمقراطية إلى آخر هذه الأفكار الدخيلة. لكن في الحقيقة الغزو الفكري أبعد من ذلك. الغزو الفكري بدأ منذ القرون الأولى كما سنبين إن شاء الله، منذ العصور الأولى في الإسلام، وكان يظهر كأحد أعراض مرض ضعف الأمة وبعدها عن الكتاب والسنة ومنهج خير القرون. فلذلك الغزو الفكري يدخل فيه أيضا هذا الغزو من الداخل، ممثلا في الفرق الضالة التي انحرفت عن طريق أهل السنة والجماعة. أيضا مما يبين أهمية هذه الدراسة أننا إذا استطعنا أن ندرس جذور هذه الفرق الضالة في كل قضايا العقيدة استطعنا أن نكتشف أن الزمان يعيد نفسه. فما من فرقة من الفرق الموجودة الآن أو التي هذه الضالة المنحرفة في قضايا العقيدة إلا وتعود بجذورها إلى فرقة هي الأم وهي الأصل الذي خرجت منه. فبالذات في القضية التي نحن إن شاء الله نقبل في الأسابيع القادمة على دراستها، وهي قضية الكفر والإيمان. فإذا درسنا جذور هذه الفرق استطعنا أن نعري الأقنعة عن الفرق الحديثة التي تظهر تحت أسماء جديدة ومسميات خاضعة، وهي في الحقيقة امتداد لهذه الجذور الخبيثة وذلك النفس الخبيث. وما من أحد ينكر أن فهم العقيدة خصوصا في هذا الزمان الذي تكثرت علينا فيه الرماح على الرماح من كل صوب، فهم العقيدة السلفية الصحيحة أصبح ضرورة لا مناص منها، لأن الأمة إذا كانت تريد أن تعود من جديد إلى سبب وعنصر القوة الأعظم في هذا الدين فما من شك أنه هو العقيدة. العقيدة هي يعني أمنع الخطوط الدفاعية بالنسبة للإسلام، فإذا انهار حصن العقيدة انهار بعده كل شيء، وسهل تدمير هذه الأمة. كذلك إذا أردنا إعادة بنائها فلا بد أن يبدأ الإصلاح بهذه العقيدة. فإذا لم يكن المنهج الذي نسلكه نقيا صافيا يحصل انحراف لليقظة الإسلامية، وتصبح في هذه الحالة في حاجة إلى يقظة جديدة وإلى صحوة جديدة وإلى تصحيح من جديد. فإذا قامت أي صحوة بعيدة عن اعتبار العقيدة هي الأصل الأصيل في الإسلام والركب الأعظم في البنيان الإسلامي، إذن الذين يقومون بهذا الإصلاح هم في حد ذاتهم يحتاجون إلى إصلاح. فالعقيدة هي البؤرة وهي الحصن الحصين لهذا الدين. كذلك لا نجاة لهذه الأمة إلا بتصحيح العقيدة، بأن تسلك عقيدة السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى تصبح أمة مسلمة تستحق نصر الله تبارك وتعالى ورضوانه. كما نوهنا الانحراف دائما يكون متوافقا ومتوائما مع الانحراف عن هذا المنهج. كلما انحرفت الأمة عن هذا المنهج كلما ضعفت وفشى فيها مظاهر الضعف والاضمحلال. إلا أن الله تبارك وتعالى تكفل في كل فترة من الزمان أن يقيض لهذه الأمة من يردها إلى هذه الجذور ويصحح لها مفاهيمها مصداق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فكانت الرسالات السابقة يبعث الله عز وجل النبي ويحصل الحراف عن رسالة هذا النبي، يحصل اتباع في الدين وتحريف لكلم الله عن مواضعه. فكان العلاج بأن يبعث إليهم رسولا جديدا، نبيا جديدا. ونفس الشيء تكرر بعد رحيل النبي الجديد، بعدها بقرون أو بفترات يحصل انحراف عن رسالة ذلك النبي، فيجدد الله شباب الدين بنبي يأتي من بعده. فلما بعث الله عز وجل خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لم وختم به النبوة وأغلق بابها تماما، فجعل الله تبارك وتعالى هذه الأمة من أرشد الأمم ومن أكمل الأمم، ومن أجل ذلك وكلها بأن يجدد علماؤها شباب هذا الدين. فعلماؤها هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ذلك الدين. فلذلك العلماء يقومون كل فترة من الزمان بنفض ذلك التراب وهذه البدع ونفيها عن دين الله تبارك وتعالى، حتى تظل حجة الله قائمة. فالحق لا يضيع أبدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ضياعا تاما، بحيث لا يمكن أن يأتي البيان ببطلانه وتمييزه عن الباطل، لا يمكن أن يحصل هذا. قد يخفى الحق على بعض الناس، قد يلتبس عليهم الحق بالباطل وهم الجهال، أما أهل العلم فالحق واضح تماما في نظرهم وفي عيونهم، ومن أجل ذلك كانوا هم المفزع والمرد والملجأ في حال يعني حلول المشكلات والحيرة وشيوع الجهل. فحجة الله قائمة في كل زمان، ولذلك لا يصح أبدا وصف الزمان الذي أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله، لا يصح وصفه بالجاهلية المطلقة، لا يوصف بأنه جاهلية مطلقة تماما كالجاهلية الأولى. وكما يحلو لبعض المجازفين أن يقولوا نحن في جاهلية أشد من الجاهلية التي كانت عليها قريش ومن قبلها، كلا، لا يمكن أن يحصل هذا أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن هذا لا يقع، كون العالم كله يخلو من فرقة وطائفة قائمة بحجة الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن أن يقع بسبب ذلك الضمان النبوي الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة المنصورة ظاهرة وقائمة إلى قيام الساعة، لا تخلو منها الأرض أبدا. قد تعود أخلاق الجاهلية، قد تعود يعود حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية، ربا الجاهلية، حامية الجاهلية في بعض الطوائف من المسلمين أو ممن خرجوا عن الإسلام، لكن لا تطلق الجاهلية إطلاقا بحيث يقال أن الأرض تخلو من أي يعني بصيص من النور الإلهي أو نور الوحي الإسلامي. فهذه واحدة. على أي الأحوال نحن نقبل في دراسة هذا الأمر من أجل أن نرد الفرق إلى جذورها الحقيقية، فنعرف مثلا الذي يقول بالتوقف مثلا والتباين في المسلمين، ما هي جذور هذه الدعوة، من الذين نادوا بها، كيف تعامل السلف الصالح مع هؤلاء المبتدعين، وكيف تصدى لهم المنهج السلفي القويم، منهج أهل السنة والجماعة في كل العصور، وهو المنهج الذي كان يمثل يعني إذا صح التعبير الترسانة الفكرية التي تمد الأمة بعناصر المناعة وعناصر القوة ومضادات هذه الهموم التي كانت تفرزها يعني فئات الغزو الفكري من الداخل. فبالنسبة للخط التاريخي لظهور البدع، لم تظهر كل البدع التي قاومها السلف الصالح رضي الله عنهم دفعة واحدة ولا في زمن واحد، وإنما كانت تظهر في أزمنة مختلفة وأماكن متباعدة. ولهذا يعني نبين إن شاء الله فيما يأتي أن تلك البدع ويعني الأشخاص نبين متى ظهروا وأين والتدرج التاريخي لظهور هذه البدع. فالفترة الأولى من تاريخ العقيدة الإسلامية هي تلك الفترة التي لم يظهر فيها على الإطلاق أي شيء من البدع، على الإطلاق لم يظهر فيها أي بدعة في العقيدة، وهي فترة الجيل الأول من هذه الأمة الذين جمعوا إلى سلامة العقيدة واستقامة العبادة ونقاء الفطرة، ثم فوق كل ذلك صحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما عصمهم من أن يقعوا في أي شائبة من شوائب الانحراف في العقيدة. هذه الفترة تنتهي بسنة 37 هجرية، لم يظهر في خلال هذه 37 سنة أبدا منذ بداية الإسلام إلى سنة 37 هجرية أي بادرة انحراف عن العقيدة كما رأينا في الفترات التي بعد ذلك. يعني مكث القرآن الكريم طوال 23 عاما يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس ويبينه حتى كمل الدين وتمت النعمة، ثم اختار الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جواره. كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون القرآن ويفهمون معناه ثم يؤمنون به ويعملون بشرائعه. وكان مما نزل به القرآن الكريم الإخبار عن الأمور الغيبية كذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله وتفاصيل أحوال اليوم الآخر وأحداثه وأهواله والجنة والنار وما أعد الله فيهما من الثواب والعقاب. كل ذلك وما هو في معناه كان القرآن يتنزل به، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغه ويبينه، والصحابة يتلقون ويفهمون ويؤمنون. ولم يعرف عن أحد منهم أنه تردد أو استشكل شيئا من ذلك. كان الصحابة لا يترددون في التسليم لهذه الأشياء أو يستشكلوا شيئا من ذلك. والذي ينبغي أن نعتقده في حق الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفهمون ما يخاطبون به من ذلك كله، وإلا لو كانوا ما يفهمون كل هذه الأمور الغيبية لا سألوا عنها واستفسروا عن معناها. لماذا؟ لأنها تتعلق بالجانب الرئيسي في حياتهم وهو جانب الاعتقاد. وقد رأينا كيف كان هؤلاء الصحابة قبل أن يسلموا لله تبارك وتعالى كيف أنهم حملوا السيوف في وجه الإسلام عندما لم يقتنعوا به، وبعد ذلك أصبحوا يفدونه بأرواحهم وأولادهم وأموالهم وآبائهم وأمهاتهم. لن يفعلوا ذلك أبدا في سبيل دين يجهلون عقيدته ولا يعرفون معناها. حصل بالفعل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سأل عن بعض الأمور الشرعية من أجل أن يستوضح هذه الأمور. هذه الأمور كانت تمت إلى الجانب العملي، جانب العبادات أو الجانب العملي في الإسلام والأحكام، ولم تمت إلى العقيدة بصلة في الغالب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلهن في القرآن. يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، إلى آخر النصوص الكثيرة في القرآن، يسألونك عن كذا قل كذا. يقول: ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم. عما ينفعهم يعني من الأمور العملية التي تنعكس في حياتهم العملية. قال صاحب مفتاح السعادة: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة واحدة، لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه وأزال عنهم ظلم الشكوك والأوهام، فلم يقعوا في اضطراب ولا حيرة ولا تردد في تلقي هذه العقيدة. فالعقيدة تتلقى بالتلقين، ما دمت مصدقا أن الرسول عليه السلام يخبرك عن الله فالعقيدة تؤخذ بالتلقين وليس بالتجربة والمشاهدة والاستنتاج، لأن العقيدة تخبر عن أشياء ليست محسوسة كالأمور التي تخضع للتجربة والمشاهدة والاستنتاج. الأمور المادية، العلوم المادية ترك الله للبشر حسب نموهم العلمي في العلوم المادية أن يستكشفوا ويعملوا عقولهم في استخراج كوامن هذه المخلوقات أو هذه الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذه العلوم. أما الجانب الذي لا سبيل إلى إدراكه على الإطلاق عن طريق الحواس المعروفة للإنسان، جانب الغيبيات، فلا توجد أي نافذة يقطع الإنسان من خلالها بصحة العقيدة إلا نافذة الوحي الذي يأتينا على لسان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالعقيدة المنهج الصحيح هو التلقين. العقيدة لا نعرفها عن طريق العقل، صحيح نستعمل العقل في فهمها، وإذا زال عن الإنسان العقل زال عنه التكليف، والعقل نعمله في التدبر في حكمة الله وفي مخلوقات الله وآيات صنع الله تبارك وتعالى الباهرة في السماوات والأرض وفي أنفسنا. لكن من الخطأ أن نقول مثلا نحن عرفنا الله بالعقل كما يقول بعض الناس. نحن لا نعرف الله بالعقل، نعم نتدبر بالعقل في قدرة الله وآياته سبحانه وتعالى وكذا، لكن لا نعرف الله بالعقل. العقل كيف يعرف الله؟ إنما نعرف الله بالوحي الذي عرفنا بربنا، هو النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا ربنا عن طريق الوحي. وإلا فكيف كان يمكن بالعقل أن نعرف أن الرحمن على العرش استوى؟ كيف كان يمكن بالعقل أن نعرف أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ؟ كيف نعرف بالعقل أن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب؟ كيف كنا نعرف بالعقل ما حصل مع آدم في الجنة وحينما أهبط إلى الأرض؟ وهكذا كل هذه الأشياء التي هي مغيبة عنا لا سبيل إلى معرفتها عن طريق الحواس، وإنما تعرف عن طريق الوحي الصادق الذي نؤمن به والذي يأتينا من طريق خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد تنازع الصحابة رضي الله عنهم في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال. فالصحابة لم يتنازعوا أبدا ولم يختلفوا في قضايا العقيدة. فحينما نتكلم أيضا عن السلف ونقول السلف، بعض الناس الآن يحاولون الاستهزاء من كلمة السلفية، يحاولون أن يربطوا في عقول الناس وقلوبهم أن السلفية هذه كلمة عبارة عن يعني كلمة الرجوع للوراء دائما، التخلف، الرجعية، الجمود، التحذر، وهذه من الطرق الإعلامية الخبيثة في التشنيع على الحق وأهله. فليست السلفية هي رجوع إلى الوراء، السلفية هي تثاني إلى أعلى، أن يرتقي المسلمون إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا الدين طبق أفضل تطبيق طبقته خير أمة أخرجت للناس، والنموذج الأمثل في التطبيق الواقعي لهذا الدين هو ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم بنص قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأنصع يعني نموذج وأحسن صورة تم فيها تطبيق هذا الدين في حياة واقعية هي ما كان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم كلما اقترب العصر منهم كلما كان أقرب إلى الحق. كذلك المسلمون في هذه الأزمان في زمان الغربة الثانية للإسلام كلما اقتربوا أكثر إلى هذا النموذج كلما كانوا أكثر قربا من الإسلام الصحيح. فهذا هو معنى اتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، ليست هي حزبية ولا طائفة ولا علم على طائفة معينة من الناس، ولكنها منهج وأسلوب في فهم هذا الدين وتطبيقه والعمل والجهاد في سبيله. فحتى صار بعض الجرائد، حتى جرائد منسوبة إلى الدعوة الإسلامية، فتقول مثلا السلفية الناصرية، ويسخرون ممن يريدون أن يعيدوا مثلا الناصرية من جديد ويسمونهم بالسلفية الناصريين، يعني وهذه فيها استعمال لمصطلح شريف في غير ما وضع له. فالسلف هو المتقدم كما قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فالرجوع إلى السلف ليس تخلفا ولكنه ترقي وتسامي إلى مستوى خير أمة أخرجت للناس. عاش الصحابة رضي الله عنهم هذا الواقع، فكان مجتمعهم بصورته تلك سليما من كل انحراف يشوب صفاءه أو يشوه نقاءه. وقد كادت بعض الانحرافات أن تظهر رأسها في ذلك المجتمع، لكنها قضي عليها في مهدها. أي صورة من صور الانحراف كانت تقمع ويقضى عليها تماما، فلم تظهر طوال تلك الفترة التي انتهت كما ذكرنا بسنة 37. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بعض الصحابة رضي الله عنهم في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك فانتهوا. كما تعلمون الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، احمر وجهه من شدة الغضب. حينما كانوا يستعملون آية القرآن، هذا يأتي بآية في إثبات القدر، هذا يحتج بآية أخرى في نفيها، واضح؟ فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك غضبا شديدا، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه. فيدل هذا الحديث على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد خاض في القدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان نزاعا عارضا لم يتكرر فيما بعد، وانتهى كل واحد منهم عن العودة إلى مثل ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إحياء تلك المنازعات ولا تبني شيء منها، بل الذي روي عنهم أنهم ردوا على القدرية عندما ظهرت آراؤهم فيما بعد وتبرؤوا منهم كما هو معلوم. كذلك أيضا وقع في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الحوادث المفردة التي اختفت سريعا ولم تظهر بعده. لذلك كان منهج السلف احد خصائص منهج السلف في الرد على المبتدعة عدم الرد عليهم بالكتابة، وانما كان الرد عليهم اساسا بالهجر، بالهجر اخذا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام: اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فبسبب وجود السلطان الشرعي الذي يقوم على حراسة الدين وسياسة الدنيا للدين، هذه وظيفة الخليفة أو الحاكم المسلم، فكان أي بادرة انحراف في العقيدة كانت تقمع من بدايتها، وكان المجتمع الإسلامي على درجة عليا من الوعي، بحيث كانوا يعني يهجرون المبتدع، يقاطعونه، يخاصمونه، لا يكلمون، لا يردون عليه السلام، لا يصلون عليه، لا يشيعون جنازته، لا يعودونه إذا مرض. فكانت هذه الهجرة من وسائل القمع الفعالة في حرب أهل البدع وقمعهم منذ البداية. أما الآن فصارت البدع تهيئ لها كل وسائل الإعلام تحت ستار خاضع مما يسمى بحرية الرأي أو الرأي والرأي الآخر. هذا في مجال الرأي والرأي الآخر، لكن حينما يأتي حق لا يستوي أبدا الحق مع الباطل، ما في شيء اسمه رأي ورأي الآخر، ويكون الرأي هذا حكم شرعي، فلا يسمى رأيا، الحكم الشرعي لا يسمى رأي. من الخطأ أن تكتب سؤالا وتقول للشيخ مثلا: ما رأي الدين في كذا؟ هذا خطأ، لا يقال رأي الدين، الدين ليس له رأي، الدين ليس وجهة نظر، الدين حكم. ما دمت تنتسب إلى الإسلام وتنتسب إلى هذا الدين، إذا تسأل عن الحكم اللي تنفذه، فتقول: ما حكم الدين في كذا كي ألتزمه. لكن لا تقول ما رأي الدين، كأنها وجهة نظر، وكل إنسان يدلي بدلوه ويعني يفتح باب الشرور. فإذا شاعت البدع في مثل زماننا هذا، للأسف اضطر العلماء إلى تغيير أسلوبهم في الرد عليها. فلا يعقل أبدا أن تسخر كل وسائل الإعلام مثلا لنشر فكرة خبيثة من الأفكار، أو بعض الناس المشاهير يعني يتصدرون مثلا لإحياء فكر المعتزلة من جديد مثلا ويدافعون عنه، حتى إن واحد ضال ممن ينسبون إلى الأزهر ألف كتابا أخيرا يدافع فيه عن قريبه محمد الغزالي، فيقول: المعتزلة والخوارج رضي الله عنهم، يترضى عن الخوارج ويفخر بالخوارج، ويدافع عن شيخه الذي يلقبه في أي موضع من الكتاب، يقول: قال شيخ الإسلام الإمام محمد الغزالي رضي الله عنه. ونفس هذا الشخص يحيي فكر الخوارج بلا أدنى استحياء، ويترضى عن المعتزلة ويترضى عن الخوارج وعن هذه السلف الضالة، ويحيي كثير من العقائد الزائفة كالقدرية أو غيرها كما سنبين. فنحن في الحقيقة في يعني الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلفوا الرد على أهل البدع، كان أسلوبهم لغلبة الحق في مجتمعهم أسلوب الهجر والزجر والتأديب. أما الآن يعني كل من هب وذب يتكلم باسم حرية الرأي والرأي والرأي الآخر، ثم بعد ذلك يعني بعض الناس تنكر على من يرد على أهل البدع. كلا، كما شاعت البدع وانتشرت فينبغي أيضا التصدي عليها بنفس المستوى، وإلا فليس من الفطنة وليس من الحكمة ولا العقل أن يتحدثوا في كل وسائل الإعلام المتاحة لهم، ينخرون في جسم الدين ويسوثون فيه، ثم نحن نقول: لا، السلف ما تكلموا، ما ردوا على أحد، ونسكت. أنت إذا أمسكت لسانك عن الخوض لن تمسك قلبك عن أن يميل مع أحد من هؤلاء المبتدع. فصار لزاما أن تواجه هذه البدع وتكشف عن طريق ردها إلى أصولها الحقيقية وكشف عوارها للناس، حتى ينجو أو يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. الآن لعل الإخوة الذين يدرسون مثلا في أقسام الفلسفة وهذه الأشياء، كثير من الأساتذة الكبار في الجامعة يعني يعلنون بمنتهى الصراحة الولاء مثلا المعتزلة، يفخرون بمنهج المعتزلة ويفخر أحدهم بأنهم معتزلين، وآخر يفخر بأنهم من الخوارج ويقول: ما لهم الخوارج؟ واضح. فنحن نعود لهذه الجذور ونرى كيف فعل السلف الصالح مع هؤلاء المبتدعة وسلف هؤلاء الضالين في زماننا هذا. لكن في خلال هذه الدراسة أيضا لا ننسى أن الفرقة الواقعة في الناس شر من الشرور من الأمور الكونية القدرية، هذا شيء قدري يقع كما قال تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحمهم. فالفرقة هذا بلاء من جملة الابتلاءات التي يمتحن الله عباده بها، كما يمتحن الإنسان بالمرض، بالفقر، بكذا بكذا من الامتحانات والابتلاءات المادية، أيضا يبتلى الناس بالباطل والحق. هذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله أن يمتحن هذا بهذا، يمتحن العالم بالجاهل، يمتحن السني بالمبتدع، حكمة من الله تبارك وتعالى. كان امتحن كل الخلق الإبليس، وكان امتحن الأنبياء بمن يسبونهم ويقاتلونهم بل يقتلونهم أيضا، واضح؟ فكذلك لا ننسى أبدا ولا نجزع من هذا الخلاف، العبرة بأن تنجو من هذا الخلاف وتتجاوز هذا الامتحان وهذا البلاء بأن تسلك الطريق الذي خطه لك النبي صلى الله عليه وسلم للنجاة. فالافتراق بين الفرق داخل الفرق الإسلامية هو من الشرور الكونية القدرية، كالسحر كالحسد كالسرقة كالقتل ككل الجرائم والشرور التي قدر الله أن تقع في هذا الوجود، فلا نجزع حينما نرى هذه الفرق، فإن هذه أيضا سنة ماضية من الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت بنو إسرائيل أو افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، جاء في بعض الروايات المفسرة وهي الجماعة، وجاء في رواية أخرى وإن كانت ضعيفة هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واضح؟ فالشاهد أن لابد أن نصحح هذا الأمر، لا ننزعج لوقوع أمر كوني قدري، كما سبق بينا في القضاء والقدر كل شيء يقع بإرادة الله العامة الكونية، لكن ما يحبه الله ويرضاه يفترق عما، يعني ليس كل ما يخلقه الله ويوجده في الكون يحبه ويرضاه، وإنما هناك فرق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية القدرية كما وضحنا. فمن جملة الشرور التي قضى الله أن تقع في هذا الوجود هي افتراق هذه الأمة. فنستطيع أن نقول إن كما أن أهل الإسلام هم الوسط بين سائر الأمم والأديان لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني أمة عدولا، فكما أن المسلمين في جملتهم هم بالنسبة لسائر الأديان أمة وسط، كذلك داخل دائرة الإسلام نفسها توجد فرق وتوجد اتجاهات متضاربة، فأهل السنة والجماعة هم الوسط بين هذه الفرق وهذه الاتجاهات المتضادة، فهم وسط بين الجبرية والقدرية في مسائل القضاء والقدر، في مسائل الأسماء والصفات هم وسط بين مثل المشبهين الممثلين الذين يشبهون الله بخلقه وبين الذين ينفون أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، في قضايا الكفر والإيمان هم وسط بين المرجئة وبين الخوارج، وهكذا في جميع القضايا في مسألة محبة الصحابة هم وسط أيضا بين يعني الشيعة وبين الناصبة وهكذا. فالمقصود أن في داخل الدائرة الإسلامية أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن المسلمين بجملتهم وسط بين أهل الملل وأهل الأديان، فاستحوذ أهل السنة والجماعة بأنقى وأرقى وأنظف وأنصع منهج للنجاة. فإذا استمسكت به وفتح الله عليك من البداية أن تضع قدمك على هذا الطريق تحمد الله على العافية، لأن الإنسان في الغالب يتعصب لأول شيء شيخ تعلم على يديه، ويتعصب لأول كتاب قرأه، ويتعصب لأول فكرة دخلت في عقله، ويصعب جدا زحزحته إلا أن يشاء الله بعد ذلك. فإذا كان الإنسان من البداية عافاه الله تبارك وتعالى من التجول والتلون بين الفرق والبدع، فهذه من نعمة الله عليه، لذلك يقولون إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يقيض الله له رجلا من أهل السنة، يعني الشاب إذا نسك إذا تاب واستقام على طريق الله، فمن حسن حظه أن يقع في يدي عالم من علماء أهل السنة يأخذ بيديه منذ البداية على الطريق الصحيح. تلاحظ هذا في البلاد الغربية مثلا التي تنشط فيها الدعوة الإسلامية، وللأسف الشديد تجد كثيرا من الناس يتحولون إلى الإسلام هم يحسبون أنهم أسلموا، وهم في الحقيقة قد يكونون وقعوا من خرجوا من كفر إلى كفر. فمثلا بعض الناس في بعض هذه البلاد بالذات في أمريكا يدعي بعضهم النبوة مثلا، وما زال ينادي باسم الإسلام، أو كان ينادي من قبل باسم الإسلام، هو يسمى إليجا محمد، هذا صاحب أو رئيس البلاديين. تجد يعني ادعاء النبوة شيء سهل جدا، كما تعلمون أيضا من مسيلمة التوسان اسمه رشاد خليفة، أهلكه الله مثلا. يعني نجد مجموعة مثلا ناس يسمون الأنصار وهم من أكثر خلق الله، ويمشون في الشوارع مثلا تجدهم يلبسون نفس الملابس الإخوة هنا، الفاقية البيضاء والقميص الأبيض القصير واللحية والسواك، وهم يعني من أحب الناس إلى اليهود، وشعارهم هو نجمة داود، شعار دينهم. فكثير من الناس يدخل في الإسلام وما يعتقد أن هذا هو الإسلام. مثلا رجل أسلم على يد من؟ على يد رجل شيعي رافضي خبيث. فهذا الشيعي لما كان رجل نصراني الأمريكي، فلما ظل يدعوه إلى الإسلام كما من وجهة نظره هو، جاء إلى نقطة اللي هي يعتبرها الشيعة أصل الدين الأعظم وهي الإمامة، فظل يعلمه كيف يؤمن بالأئمة الإثنى عشر وما صفات الأئمة الإثنى عشر. فقال له الرجل: أنا خرجت من النصرانية التي كانت تدعوني إلى عبادة ثلاثة آلهة، أنت الآن تدعوني إلى عبادة 12 إلها، لأن هذه صفات الإله، يعلمون كل شيء ولا يغيب عنهم شيء ولا ينسون ولا يتهون ولا كذا ولا كذا. فكما تكلمنا من قبل في مناسبة أخرى عن هذا، أنهم يخلعون على أئمتهم 12 صفات الألوهية. واضح؟ ويقول الخميني الهالك عليهم الله ما يستحق، ويقول: إن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن لأئمتنا خلطة تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون، فهل هناك شرك أعظم من هذا؟ واضح. فقال له الرجل النصراني: أنا هارب من ثلاثة آلهة، أنت تدعوني أن أعبد 12 إلها؟ فكفر بهذا الدين، وقيض الله رجلا مسلما يعني على العقيدة الصحيحة، فبين له أن هذا ليس هو الإسلام، وانتشره الله من الضلال بسبب ذلك. الشاهد أن هذه نعمة الله تبارك وتعالى، نعمة من الله علينا أن وفر عنا، أن نضيع أعمارنا في هذه الفرق والضلالات. فلا يرتاب الشباب أبدا في أن يستمسكوا بمنهج أهل السنة والجماعة ويتقنوه إتقانا، لأن هو الترسانة التي تحمي الإسلام من أي تحريف ومن أي بدعة، وتعصم الشباب من الانحراف مع هذه التيارات. وهذه القضية في الحقيقة مجرد الكلام فيها لا يكفي، وإنما بمرور الوقت وبمزيد من الدراسة لأحوال الفرق المعاصرة يعني الصورة الآن والأصل القديم، ندرك أهمية الكلام في العقيدة وأهمية دراسة العقيدة والاهتمام بها، وأنها ليست مجرد كلاما يقال، لكن كلما ازددنا وتعمقنا في الدراسة لاتضح لنا ذلك بصورة أقوى. المقصود أن في عهد الصحابة كانت تنشأ ما بين الوقت والآخر أشياء بسيطة من الانحراف، لكنها كانت تقمع في مهدها. فكما ضربنا هذا المثال في قضية القضاء والقدر، خاض بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، لكن هذا النزاع العرض لم يتكرر بعد أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد على الذين جادلوا في آيات الله، وانتهى كل واحد منهم عن العودة إلى مثل ذلك، ولم ينقل عنهم إحياء أبدا في تلك المنازعات ولا تبني شيء منها، بل حينما ظهر القدرية اضطر الصحابة رضي الله عنهم أن يأخذوا موقفا منهم، يردوا عليهم ويتبرؤوا منهم كما فعل عبد الله بن عمر وغيره. أيضا وقع شيء مثل من هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حوادث أيضا فردية، لكن نتيجة يقظة الإمام الخليفة الإسلامي عمر رضي الله عنه ووعي المسلمين انقمعت هذه البدع واختفت. الذي وقع في عهد عمر هو ما وقع من رجل عراقي كان يسمى صبيغ ابن عسل. كان ذلك الرجل يسأل عن متشابه القرآن، فضربه عمر حتى تاب. روى اللالكائي بسنده إلى سليمان بن يسار أن رجلا من بني غنيم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، تعرفون عراجين النخل، فأعدها له عمر ووضعها وبعث إليه. فلما دخل عليه جلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. يعني شوفي من هذه البدع. نعم. فبعض الناس هذا هو شفاؤهم التأديب والزجر، لأن المبتدع إذا قمع يصير كالثعلب يختبئ داخل حجره داخل جحره. نعم. ففي بعض الروايات الأخرى أنه كان يسأل عن متشابهات القرآن الكريم ويخوض فيها، فأتى به عمر فجعل يضربه حتى أوجعه، ثم تركه حبس حتى برأ، فلما برأ عاد إلى ضربه، فلما تركه مدة إلى أن برأ عاد إلى أراد أن يعود إلى ضربه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد شفائي فقد والله برئت. واضح. فالشاهد يعني من هذا الكلام هكذا كانت يعني حرية الرأي عند الصحابة عند السلف. إنسان يحيد الكلام حرية الرأي لما يكون باطل مع باطل مع باطل مع باطل، واضح، وما في بينهم نور الوحي، ما في بينهم رسالة الله التامة الكاملة. في هذه الحالة نعم كل واحد يتنازل، لأن الذي يقبل التنازل ويقر غيره هو صاحب الباطل، كما فعل المشركون حينما عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام خطة من ناحية العقل قد تكون خطة يعني ما أقول رشد، لكنها قد تكون منطقية بالنسبة لأهل الباطل. قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإن كان الحق معك أصبناه وإن كان معنا تصيبه. هم جهلوا هذه الحقيقة. حينما يأتي دين الله ما يقارن بغيره أبدا. لكن هذا كلام صحيح، ممكن إن كان واحد مجوسي مع المشركين في هذه الصورة كان ممكن يتفاوضوا هذا التفاوض، أو يقول كل واحد في حاله، كما يحصل الآن في الغابة الأوروبية الكبيرة أو الكبرى أو الغابة الأمريكية، أو فيها حرية رأي كما يزعمون. نعم كلهم أهل باطل وكلهم أهل ضلال، ما عرفوا نور الوحي. فيمكن أن يقبل مسألة حرية الرأي، كل واحد يعبر عن وجهة نظره، واضح، لكن حينما يأتي الحق ما يصير في شيء اسمه رأي، في حكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا أتى حكم الله، إذا أتى وحي الله، فصار هو الحق الوحيد في هذا الوجود، وما عدا إما أن يسلم له ويذعن، وإما أن يعيش صاغرا ذليلا. فهذه هي المسألة. حرية رأي معنى كل إنسان يدلي بدلوه ويخبط ويضل الناس ويضيع الباطل فيهم، فهذا ما هو حرية رأي، هذا خرق في السفينة التي تقل جميع المسلمين، خرق في السفينة كما جاء في الحديث في من يقعون في حدود الله تبارك وتعالى ويضيعون هذه الحدود وينتهكونها، فإن أخذ على أيديهم نجت السفينة كلها. واحد كما تعلمون أن مثل قوم مثل الواقع في حدود الله والمدهن فيها أو القائم فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء يعني إيه صعدوا إلى الذين فوقهم، فقال قائل منهم لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، واضح. فإن تركوهم ومعرضوا هذا إنسان قاصر ينظر موضع قدمه فقط، ما ينظر إلى الأفق البعيد. إذا أحدث خرقا هو بيتصور إن عشان بيركبوا في النهر، طبعا أكيد كانت مية نهر عذبة وإلا ما كانش يشربون مية البحر. فلو تركوهم وما أرادوا غرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فسفينة المجتمع تقلنا جميعا، شيوع المنكرات وعدم إقرارها يستوجب تحويل يعني أصغر خرق إلى أوسع قبح. أصغر خرق الذي يحدث في السفينة هذا من أجل أن يشربوا سوف يحول السفينة إلى أوسع قبر هو ذلك البحر العظيم حينما يغرقون ويهلكون جميعا. وما الكويت منا ببعيد، ما الكويت منا ببعيد، حيث بطر يعني كثير من أهلها نعمة الله تبارك وتعالى، شاع الفساد والظلم والصد عن سبيل الله، وظلوا يهرفون بحرية الرأي حتى وقع سباب في الجرائد لله تبارك وتعالى بحجة حرية الرأي. وهي صحيح أحد أنه كان يسب هذا الأمير، كيف يقابل السجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحراره، حرية رأي، واضح المقصود. يعني طبعا ما من شك كان فيهم أناس صالحون، الشعب الكويتي فيه ناس من أهل الخير والصلاح ويعني المخلصين للدعوة الإسلامية من الشباب والشيوخ وغيرهم، ومع ذلك السفينة يعني إذا شاء الله تغرق بسبب هؤلاء المفسدين كما قال تعالى ولا تتقوا فتنة إذا جاءت لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لكنها تعم ويبعث الصالحون على نيتهم. نحن أحيانا نتكلم على الكويت كأن إحنا ما شاء الله يعني ده هم الكويتيين اللي طغوا وبغوا وأفسدوا وفعلوا كذا وكذا، فجاءهم العقاب من عند الله على يد هذا الظالم، وما ندري أننا أشد منهم إغالا في حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. نحن أشد إغالا، نحن يعني نصيبنا لولا رحمة الله تبارك وتعالى، الله يملي لنا لعلنا نتوب أو نستعفف، لكن ما بين عشية وضحاها لا تأمن مكر الله. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ في عندنا وثيقة يعني تأمين من الله أنكم لن يصيبكم العذاب وفعلوا ما شئتم من الذنوب، ما نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني نحن نتوغل في محاربة الله بالربا، بالفواحش، بالطرد عن سبيل الله، بأشياء ما كان الإنسان يخطر بذلك في يوم من الأيام. يعني هذه الجامعة التي تنشأ الآن في الإسكندرية، جامعة سنجور اللي هي الآن هيستخدموها في قصر القدس، هذه جامعة تمطيرية، يريدون أن يعيدوا الإسكندرية لما يسمونه المجد القديم حينما كانت منارة إشعاع وكذا وكذا، إشعاع وثني، كانت تشع الوثنية في العالم، نعم، بمكتبتها أو بتراثها قبل الإسلام. أما وقد جاء الإسلام فكيف تكون في قلبنا وفي مدينتنا جامعة تبشيرية تبشر بالنار، ويمنع أي مسلم من الانضمام إلى هذه الجامعة، ممنوع. جامعة تنصيرية تشرف عليها فرنسا وبطرس غالي هذا وسنجور الذي هو كان رئيس السنغال صليبي، حتى تصير مركز مراكز التبشير بالنصرانية في أفريقيا، وفقط للدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية. هذا ليس في أليس هذا حربا لله أن يكون في قلب المسلمين هذه الجماعة كمركز يبشر وينشر الظلام في الوجود بحجة إعادة مجد الإسكندرية؟ فماذا ننتظر من الله تبارك وتعالى؟ اللهم استعان. فحصل أيضا كما ذكرنا في قصة صبيغ بن عيسى، حصل نوع من الانحراف في هذا العقيدة، لكن انظر كيف كان الصحابة يتعاملون مع أهل البدع، ما كانوا يقولون حرية رأي، حرية رأي لأهل الباطل مع بعضهم البعض، أما حينما يأتي الحق فلا بد أن يزول كل الباطل وأن يسلم ويذعن لدين الله تبارك وتعالى. نعم. هذا فيما يتعلق بالفترة الأولى، فترة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والتي ذكرنا أنها تنتهي بسنة 37 هجرية. لم يعرفوا أي انحراف في العقيدة، ونجزم أنهم كانوا يفهمون العقيدة أتم الفهم وأكمله، بدليل أنهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء منها. هذه العقيدة نفسها شهروا من قبل أن يسلموا، من قبل أن يسلموا شهروا في وجهها سيوفهم، فلا يعقل أبدا أن يعني يقبلوها بعد ذلك ويصيروا جنودا لها، يفدونها بأموالهم ومهجهم وأرواحهم وأولادهم، وهم لا يفهمونها ولا يعقلونها. هم كانوا يفهمون ما معنى لا إله إلا الله، ما كانوا يظنها، يعني يعرفون يحسبون أنها كلمة تقال، لكن كلمة تقال ولها تبعات ولها مستلزمات، فمن أجل ذلك حاربوها، لكن كيف صاروا بعد ذلك من جنودها؟ لا شك أنهم كانوا مقتنعين وكانوا فاهمين لها أكمل الفهم. فمن هنا نستطيع أن نجزم ببطلان تلك المقولة المحدثة، منهج السلف أسلم ومنهج السلف الخلف أعلم وأحكم. فهذا الذي يقول هذا جاهل بالسلف وجاهل بالخلف، ما يفهم ما يقول، كيف يقول يعني منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم؟ إذا الخلف كانوا أعلم من السلف، الخلف أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة الفضلاء، كيف هذا؟ فمنهج السلف أسلم وأكمل وأحكم وأعلم واستأثر بالفضائل كلها، ولا نجاة إلا في اختفاء آثارهم. نعم. فالفترة الثانية من باقي سنة 37 هجرية إلى سنة 100 من الهجرة، إلى نهاية القرن الأول الهجري. هذه الفترة تبدأ في منتصف خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في هذه الفترة برزت رؤوس البدع، برزت رؤوس البدع. نحن نعلم الأحاديث التي تخبر بأن بيننا وبين الفتن، أو بين الصحابة وبين الفتن، بابا. فلما سئل حذيفة يكثر هذا الباب أم يفتح؟ قال بل يكثر، وكان السائل عمر، فعلم أنه سيكثر. إن دونك بينك وبين الفتن بابا، هذا الباب هو عمر. فبموت عمر بالفعل انفتحت يعني أبواب البدع والانحرافات. فأول انحراف حصل في منتصف خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك على أثر الخلافات السياسية التي تعرض لها الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد منهم. فظهرت في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخوارج والشيعة. والخوارج والشيعة فرقتان متقابلتان، متضادتان في موقفهم من أمير المؤمنين رضي الله عنه، إحداهما تكثره وتتبرأ منه، والأخرى تنصره وتؤيده. فالخوارج كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والشيعة أيدته ونصرته، لكن هؤلاء جفوا وهؤلاء غلوا. وإن شاء الله يعني بمرور الوقت نستطيع أن نستطلع مزيد من يعني آراء وضلات هذه الفرق. فأول ما نشأ هي بدعة الخوارج، فظهر الخوارج، وطبعا الخوارج أنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ظهروا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سنة 37 من الهجرة، حيث اعترضوا على قبول التحكيم مع أنهم هم الذين أكرهوا علي رضي الله عنه على قبوله عندما رفع أصحاب معاوية رضي الله عنه المصاحف. ولما ذكرهم بإكراههم له قال يعني ألستم أنتم الذين أكرهتموني على قبول التحكيم حينما رفعوا المصاحف؟ قالوا ولكن ذلك كان منا كفرا. قال نحن أيضا كنا كفار حينما فعلنا ذلك، فقد تبنا إلى الله عز وجل، فتب كما تبنا نبايعك، تب كما تبنا نبايعك. يعني الحقيقة هذه عادة يعني عادة أهل البدع المجازفة والجراءة على كلام يخف له الشعب، كما سيأتي أيضا في ثنايا البحث. يعني بعض الناس حينما كان يحصل نقاشات معهم في قضية الكفر والإيمان، فنثبت مثلا أنك كفر دون كفر وأدلة كذا وكذا، فكان من الأدلة التي نظن أنها تكون مبحمة لهم لإثبات يعني أن هناك كفر أكبر وكفر أصغر عملي. فكان في النقاش مثلا أحدهم وسبحان الله على المجازفة، نقول له يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه معصية وليست كفرا إذا جاز أن تكون معصية طبعا بالتفصيل المعروف في كلام الأنبياء. قالوا نعم هو كان كافرا، فكانوا يكفرون جميع الأنبياء. آدم في نظرهم كفر ثم أسلم وتاب من الكفر، وتاب أنهم يعني أهل البدعة عادتهم أنهم يخترعون القاعدة من عند أنفسهم موافقة لأهوائهم، ثم بعد ذلك يتحكمون في النصوص بحيث ويطوعونها بحيث توافق هذه القاعدة المحدثة، فالمحكم عندهم هو الهوى. نعم. فهكذا الخوارج أيضا قالوا إن لم يكن علي أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، وقالوا إن علي بقبوله التحكيم قد كفر، وكيف يحكم الرجال في أمر الله؟ وحصل مناظرة رائعة من عبد الله بن عباس أفحمهم فيها أشد الإفحام كما سيأتي إن شاء الله. الشاهد هذه عادتهم المجازفة. قالوا أنت حينما قال ألستم أنتم الذين أكرهتموني على قبول التحكيم؟ قالوا نعم وهذا كان كفرا منا، فأنت أيضا كفرت معنا لما وافقتنا، فالآن تب معنا كما تبنا نحن وعد عن الكفر. فهم زعموا أن عليا رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله. وقال أحد الخوارج لعلي رضي الله عنه أما والله يا علي لئن لم تبع تحكيم الرجال في كتاب الله عز وجل قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. وشبهتهم تلك أنهم اعتلوا بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا فأمر الله عز وجل وحكم بقتال أهل البغي، وترك علي قتالهم لما حكم، وكان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجبا بالكفر لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد حاول علي رضي الله عنه أن يزيل ما التبس عليهم من أمر التحكيم، لأنه إنما حكم كتاب الله عز وجل، وشرط على الحكمين أن يحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن. وكذلك فإن القرآن إنما هو خط مستور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال، ولكنهم لم يقبلوا منه واستمروا في ضلال في كتاب الله عز وجل قاتلتك أطلب بذلك وجه الله ورضوانه. وشبهتهم تلك أنهم اعتلوا بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قالوا فأمر الله عز وجل وحكم بقتال أهل البغي، وترك علي قتالهم لما حكم، وكان تاركا لحكم الله سبحانه مستوجبا للكفر لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد حاول علي رضي الله عنه أن يزيل ما التبس عليهم من أمر التحكيم، لأنه إنما حكم كتاب الله عز وجل، وشرط على الحكمين أن يحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن. وكذلك فإن القرآن إنما هو خط مستور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال، ولكنهم لم يقبلوا منه واستمروا في ضلالهم حتى انتهى بهم الأمر إلى قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ومن ثم أصبحت الخوارج تحكم على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر يحل دمه وماله. هذه أحد أصول الخوارج، أن من ارتكب كبيرة فهو كافر يحل دمه وماله. بعض الناس قد تتصور أن في هذا الزمان لا يمكن يكون في هذا الزمان أناس من الخوارج. هناك كثير من الخوارج، دول تقوم على عقيدة الخوارج، كأولئك هم الكافرون. وقد حاول علي رضي الله عنه أن يزيل ما التبس عليهم من أمر التحكيم، لأنه إنما حكم كتاب الله عز وجل وشرط على الحكمين أن يحيي ما أحياه القرآن ويميت ما أماته القرآن. وكذلك فإن القرآن إنما هو خط مستور بين دفتين لا ينطق، إنما يتكلم به الرجال، ولكنهم لم يقبلوا منه واستمروا في ضلالهم حتى انتهى بهم الأمر إلى قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ومن ثم أصبحت الخوارج تحكم على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر يحل دمه وماله. هذه أحد أصول الخوارج، أن من ارتكب كبيرة فهو كافر يحل دمه وماله. بعض الناس قد تتصور أن في هذا الزمان لا يمكن يكون في هذا الزمان أناس من الخوارج. هناك كثير من الخوارج، دول تقوم على عقيدة الخوارج، كعمان. عمان دولة خارجية، الحكم بتاع اسمه هذا خارجي، هذا من الخوارج، نعم. ولذلك لا يحلق لحيته، لأنه إذا حلقها يصير كافرا، لأنهم يكفرون بالمعصية، نعم. وتجدون في سلوكهم يعني التزام شديد جدا بالدين مع بدعتهم وضلالهم. كعمان، عمان دولة خارجية، الحكم بتاع اسمه هذا خارجي، هذا من الخوارج، نعم. ولذلك لا يحلق لحيته، لأنه إذا حلقها يصير كافرا، لأنهم يكفرون بالمعصية، نعم. وتجدون في سلوكهم يعني التزام شديد جدا بالدين مع بدعتهم وضلالهم. في ليبيا والمغرب الشمال الأفريقي هذا منتشر جدا، الخوارج، الفرقة الإباضية. فلا تحسبوا كما يشنع علينا بين حين وآخر أعداء دعوة الحق وأهل السنة والجماعة بأن هؤلاء يحيون خلافات قد اندثرت. في الحقيقة لا نقول خلافات اندثرت، بل هذه الفرق هي التي انتعشت وموجودة الآن. الآن الشيعة لهم دولة ولهم كيان ويبشرون بضلالهم. حتى في عقر دارنا الصوفية الأشعرية لها الكلمة العظمى الآن في معظم بلاد المسلمين. أغلب الناس أشاعرة ويظنون أن الأشاعرة هم أهل السنة، واضح. فبالعكس الأصل أنه يوجد انحراف في العقيدة في عامة المسلمين، في السواد الأعظم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بسبب إهمال توضيح هذا الخط الفاصل بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل في أمور العقيدة، نعم. فأصبحت الخوارج على بعد ذلك يحكمون على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر يحل دمه وماله. ننهي الكلام في هذه الفترة بذكر بدعتين أخرين هما التشيع والقدرية. فبدعة التشيع لعلي رضي الله عنه، كان التشيع في بداية الأمر معتدلا. في الحقيقة أيضا كلمة الشيعة كما ذكرنا من قبل كلمة مجملة. الشيعة أصلا هم الأنصار، وإن من شيعته لإبراهيم. فالشيعة هم الأنصار والأولياء والمحبون. فالشيعة كلمة تطلق ولها معاني كثيرة. فنحن أهل السنة أولى بأن نكون شيعة علي رضي الله عنه تماما كالنصارى مثلا. هل المسيح عليه السلام من أولى بالمسيح، نحن أم النصارى لعنهم الله؟ ما من شك نحن أولى بالمسيح عليه السلام، لأننا نحن نتبعه على الدين الذي جاء به وهو الإسلام، ونؤمن به كما كان فعلا حقيقة عبدا ورسولا لله تبارك وتعالى. فهو أخو نبينا كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لله، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الشرائع تختلف لكن الأب واحد، الأصل هو العقيدة والدين واحد. فجميع الأنبياء دعوا إلى لا إله إلا الله، اجتمعوا على هذه الكلمة: إن الدين عند الله الإسلام. بعض الناس تظن الإسلام يعني الإسلام الذي جاء به محمد عليه السلام، كلا، ليس فقط، لكن الإسلام دين جميع الأنبياء الذين ختموا بخاتمهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني نحن أولى بالمسيح عليه السلام، وإذا أتى المسيح سيحكم بالقرآن قطعا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سوف يؤدب هؤلاء النصارى ويقاتل هؤلاء اليهود، فلن يقبل منهم إلا السيف، إما الإسلام وإما يقتلوا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على هذا الضلال والكذب الذي افتروه عليه، كما حكى الله تبارك وتعالى عنه أن أيضا يتبرأ منهم يوم القيامة. كذلك علي، أهل البيت والشيعة تجد يبكون هؤلاء الذين يتشيعون علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويتعصبون له، ويبكون البكاء الشديد بحرقة ظنا أن هذا ولاية منهم، ولاية منهم لأهل البيت. كلا، أهل البيت أبرياء منهم، أهل البيت يتخذونهم أعداء لأنهم عبدوا أهل البيت من دون الله وأقاموا الفتن كما هو معلوم، وتكلمنا من قبل على هذا بالتفصيل، وسوف تأتي فرص أخرى إن شاء الله. فكان التشيع درجات، تشيع كل مسلم يكون مهليا لأهل البيت، مشايعا لأهل البيت، فنحن شيعة بهذا المعنى. هناك تشيع درجة أخرى من التشيع، أن يعتقد الإنسان أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، هذا نوع من التشيع، وهذا مخالف للحقيقة لكنه لا يخرج صاحبه إلى حيز البدعة. هناك درجة أخرى من التشيع هي ما يزعم مثلا بعض الضالين، يقولون أنه لا ولا إلا ببراء، فلا نوالي، لا نكون من شيعة علي إلا بأن نتبرأ من أبي بكر وعمر. البعض يغلو فيكفر الصحابة أبو بكر وعمر، بعضهم يكفر جميع الصحابة ما عدا خمسة، كما حال رافضة إيران الخبثاء، يكفرون جميع الصحابة ما عدا خمسة أو ثلاثة من الصحابة، هؤلاء فقط كانوا مسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، أما باقي الأمة فارتدت عن الإسلام. وكما تعلمون السباب الذي يتعبدون الله به، يعتبرون لعن الصحابة عبادة، عندهم لعن أبو بكر وعمر أولى من التسبيح والتكبير والتهليل. نعم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تبارك وتعالى عنه: تواتر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا متفق عليه بين قدماء الشيعة، وكلهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر، وإنما كان النزاع في علي وعثمان حين صار لهذا شيعة ولهذا شيعة، وأما أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع لهما، بل جميع الأمة كانت متفقة عليهما حتى الخوارج. نعم. فهذه الدرجة من التشيع كانت موجودة. التشيع في أول الأمر كان معتدلا، يعني تقديم علي على عثمان في الخلاف، فكان لهذا شيعة ولهذا شيعة. أما قبل ذلك فالأمة كانت مجتمعة على الشيخين رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم ظهر رجل يهودي ابن السوداء عبد الله بن سبع، ادعى الإسلام وزعم محبة آل البيت، وغالى في علي رضي الله عنه، وادعى له الوصية بالخلافة، ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. طبعا مثلا أن نذكر هناك يعني فرقة من الشيعة أيضا لها دولة ولها كيان، تقوم على مذهب شيعي لكنه منهج شيعي معتدل، ما هو بغلو الإيرانيين، وهم اليمن. اليمن المذهب السائد في اليمن هو مذهب الزيدية، هذا مذهب من مذاهب الشيعة أيضا، لكنهم ليسوا في درجة الغلو التي عليها أهل إيران. يقول البغدادي: السبائية أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلى في علي رضي الله عنه وزعم أنه كان نبيا ثم غلى فيه حتى زعم أنه إله. قال البغدادي كذلك، يقول البغدادي: وكان ابن السوداء، هذا لقب ابن سبأ، في الأصل يهوديا من أهل الحيرة، فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا، وإن علي رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الشهر الثاني عن ابن سبأ أنه أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي رضي الله عنه، وركع عن السبائية أنها قال أنها أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة. ثم ورثت الشيعة فيما بعد رغم اختلافها وتعدد فرقها القول بإمامة علي وخلافته نصا ووصية، وهي من مخلفات ابن سبأ، فالذي أسس دين الشيعة هو هذا اليهودي عبد الله ابن سبأ، وهو السبب في إذكاء نار الحرب التي وقعت بين الصحابة، له مؤامرات، والذي أشعل هذه الفتنة وأثارها. تعددت فيما بعد فرق الشيعة وأقوالها إلى عشرات الفرق والأقوال، وهذا أيضا قاعدة تحفظونها دائما. أهل تعرفون الانشطار النووي أو التكاثر الثنائي والمتضاعف وهكذا، فلازم اللي بيحيد عن الكتاب والسنة لأنه حاد عن الحق يضيع بين الظلمات. فالانشطار هذه سمة من سمات البدع دائما. أهل البدع لابد ينشطروا على أنفسهم فيما بعد. فالخوارج انقسموا إلى فرق، الشيعة انقسموا إلى فرق كثيرة جدا، وهكذا. فتجد سبحان الله حتى في هذا الزمان تجد تكون أصل فرقة التكفير مثلا فرقة واحدة، ثم تجد انشطارات داخلية تحصل وتنتهي إلى عدد لا حصر له من البدع والضلالات. فهذه لماذا؟ أنهم أهل باطل، أهل الحق لا ينقسمون ولا يزورون، لكن تجدهم يكفروا بعضهم بعضا، يتبرأ بعضهم من بعض، ولا يمسك الميزان الاعتدال سوى أهل السنة والجماعة كما سيتبين إن شاء الله. فابتدعت الشيعة القول بالوصية والرجعة والغيبة، بل القول بتأليه الأئمة. الفرقة الأخيرة التي ظهرت في خلال هذه الفترة، وهي من منتصف خلافة علي سنة 37 إلى يعني نهاية القرن الأول، بدعة القدرية. لأننا سبق لنا كلام في القدر فنمر عليها مرة سريعا، فنقول إن الحديث في القدر وتعلق أفعال العباد بمشيئة الله عز وجل من الأمور التي وجدت قبل الإسلام، كما يحدثنا بذلك كتاب الله عز وجل، فقد جاء فيه أن مشركي قريش عزوا شركهم إلى مشيئة الله تعالى، فأخبر الله عز وجل أنه كذلك قال الذين من قبلهم. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. انظر إلى قوله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ إذن الاحتجاج بالقدر كان سنة من سنة المشركين، بل هي كما ذكرنا من قبل سنة إبليس، هو أول من احتج بالقدر، قال ربي بما أغويتني. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وحدث كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جدال بين بعض الصحابة في القدر، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وغضب عليهم فنهاهم عنه كما بينا، فانتهوا بالفعل ولم يعودوا. ثم لم يظهر الحديث في القدر إلا بعد منتصف القرن الأول تقريبا، الذي أظهره معبد الجهني، هو الذي أظهره، وإن لم يكن أول من تكلم به. من أول من تكلم به؟ سنسويه أو سوسن. وقد أخذه معبد عن رجل نصراني أسلم ثم رجع إلى نصرانيته مرة أخرى، فكان معبد بعد ذلك أول من نشره بين الناس. روى مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهلي. وقال الأوزعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، واختلفوا في اسمه، يعني بعضهم يقول سوسن وبعضهم يقول سنسويه أو سنسوية. نعم. وقال ابن سعد سنهوية، وهكذا، لعل الاسم لما يكون أعجمي وبيترجم بيكون في هذا الخلاف. كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان لن الثقفي عن معبد. قال ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، حتى نشأ هنا حقير يقال له سنسويه البقال. قال: فكان أول من تكلم في القدر. ومذهب القدرية أول ما ظهر هو، قالوا: إن الأمر أنف. الأمر أنف يعني كل شيء يبدأ من جديد، الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلم بها بعد وقوعها، وما نحن فيه من أفعال نستأنفه من جديد، لم يسبق به قضاء ولا قدر، ولم يسبق به علم، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه، والعياذ بالله. بدعة القدر بالمعنى السابق مركبة من قضيتين: الأولى إنكار علم الله السابق بالحوادث، الثانية أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه. والقدرية القائلون بهذا انقرضوا كما ذكر ابن حجر وتكلمنا من قبل في هذا. قال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، يعني كما تكلمنا من قبل بالتفصيل في هذا. وقد تبنت المعتزلة القول بالقدر فيما بعد، وتعددت الفرق القائلة به وتعددت مذاهبها حوله. حصل طبعا بعد ذلك تزاوج أيضا بين الفرق، يعني مش قدرية وخلاص، ممكن واحد يبقى واخد حاجة من القدرية واخد شيء ثاني من المعتزلة واخد من وهكذا، تجد يعني أهل الهوى يمتزجون ويتزاوجون فيما بينهم وتنتج عنهم هذه السلالات الخبيثة. أما البدعة الأخيرة التي ظهرت في تلك الفترة فهي بدعة الإرجاء، والإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان، يقبل الإيمان ولو لم يكن معه عمل، فسموا مرجئة لأنهم أخروا أرجأوا العمل عن الإيمان. وأول ما ظهر الإرجاء إنما كان رد فعل لتكفير الخوارج للحكمين ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هو الإرجاء المتعلق بالإيمان. سنتكلم بالتفصيل على هذا إن شاء الله. فأول من تكلم في الإرجاء لم يكن كلامه إلا في إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة إلى الله عز وجل، فهو الحسن ابن محمد ابن الحنفية. قال ابن سعد وهو أول من تكلم في الإرجاء، ويذكر كذلك أن زاذان وميسرة دخل عليه فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لي زاذان يا أبا عمر لوجدت أني كنت مت ولم أكتبه. وهذا الكتاب إنما فيه إرجاء أمر المشتركين في الفتنة التي حدثت بعد، يعني الفتنة التي حدثت في يعني بعد خلافة الشيخين، قال نرجع أمرهما إلى الله. فكان هذا بداية الكلام في الإرجاء. يقول ابن حجر المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وذلك أني وقفت على كتاب محمد بن الحسن المذكور، أخرجه ابن أبي عمر في كتاب الإيمان له في آخره، قال بسنده كان الحسن بن محمد يأمر أن أقرأ هذا الكتاب على الناس، أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونجاهد فيهما لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم نتشك في أمرهما، ونرجئ من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله. فإذا هذا كان بداية الكلام بالإرجاء على يد الحسن ابن محمد ابن الحنفية. طبعا محمد بن حسين معروف أنه إيه؟ ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المقصود أن الإرجاء الذي بدأ بهذه الصورة ليس هو الإرجاء الذي تطور فيما بعد وصار مذهبا يتبرأ منه أهل السنة، الذي يقول أن الإيمان قول بلا عمل، والإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل أهله فيه، ما فيش تفاضل في الإيمان، لا يزيد ولا ينقص، ما يكونش إيمان جبريل مثلا أقوى من إيمان الواحد منا، وهكذا جميع أهل الإيمان فيه سواء، لأنه هو التصديق فقط ولا العمل لا يدخل في الإيمان، وبالتالي ما فيش شيء اسمه نفاق، ينفون النفاق. هذا فالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن ابن محمد الحنفية هو فقط إرجاء أمر الذين اشتركوا في القتال في الفتنة بين علي ومعاوية بعد الشيخين، يرجئون أمرهم إلى الله، هذا معنى الإرجاء في كلامه. لكن ورد في بعض المصادر الإسلامية أن المرجئة كانت معروفة في أواخر القرن الأول، ففي صحيح البخاري أن زبيد بن الحارث اليامي سأل أبا وائل عن المرجئة، وفي رواية أبي داود الطيالسي أكثر وضوحا من رواية البخاري، حيث يذكر فيها أنه لما ظهر في المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له. يقول ابن حجر فظهر من هذا أن سؤاله عن معتقدهم، وأن ذلك كان حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سنة 99 وقيل 82 هجرية. وتذكر كتب الفرق أن غيلان الدمشقي الذي ورث القبر عن معبد أنه كان مرجئا. يقول الأشعري وذكر زرقان عن غيلان أن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديق، وأن المعرفة بالله فعل الله تعالى وليست من الإيمان. يقول الشهرستاني أيضا ينقل عن غيلان أول من قال بالقدر والإرجاء هو غيلان الثقفي، فهو أول من قال بالإرجاء، لكن لا يوافق على أنه أول من قال بالقدر لما بيناه من قبل. قتل غيلان سنة 105 هجرية، فيكون قد عاش في أواخر القرن الأول، وهو أقدم من روي عنه هذا القول، وهو الإرجاء في الإيمان، من الإيمان قول بلا عمل. ثم جاء الجهم ابن صفوان المقتول سنة 128 هجرية، وقال بأن الإيمان هو المعرفة، ولعله أخذه من غيلان إذ كلاهما كان موجودين في أوائل القرن الثاني، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالفترة الأولى التي تنتهي بسنة 37 من الهجرة، ثم الفترة الثانية من باقي سنة 37 إلى سنة 100 من الهجرة، وفي بعد إن شاء الله نتم هذا التدرج التاريخي. وإن شاء الله يعني حصل أن كثير من الإخوة طلبوا إرجاء الامتحان في أو الاختبار في القضاء والقدر حتى يتسنى لهم مزيد من الدراسة، ونحن طبعا لا يوجد داعي من دواعي العجلة، إنما نريد الإخوة يعني لا يكدسوا المعلومات وينتوها بمرور الوقت وينتي بعضها بعض، المقصود أن الإخوة يتعاونوا بروح جماعية على الحفظ ومدارسة العقيدة وأن ترسخ وتعلم بأدلتها وكيف تدافع عنها كيف تدفع الشبهات، فهذا هو المقصود. فلنأجل ذلك إن شاء الله نؤجل الاختبار بدل الأسبوع القادم إلى الأسبوع بعد القادم. فعلى الإخوة أن يعني وهذا من أجل أن يعني يتمكن الإخوة أكثر من الحفظ والمدارسة، ومن أجل أن ينضم المزيد من الإخوة إلى أصحاب الهمة العالية الذين إن شاء الله يقدمون على هذا الاختبار. وإن كانت النسخ قليلة يمكن الإخوة يعني يستعيرونها من بعضهم أو بأي وسيلة يعوضوها يعني. فإن شاء الله نرجع الاختبار إلى الأسبوع بعد القادم حتى يتسنى انضمام عدد آخر يدخل دراسة عقيدة القضاء والقدر إن شاء الله. وفي الغالب ستكون بعد يعني في بعد ما نفرغ من الامتحان التحريري مناقشة عامة حول الأسئلة كلها تقريبا إن شاء الله، حتى يتمكن الإخوة الذين لم يحضروا أيضا الدروس أن يعني يأخذوا فكرة مجملة عن العقيدة الصحيحة في القضاء والقدر والجواب عن هذه الشبهات. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سبق الكلام في تتبع الخط التاريخي لظهور البدعة وجذور هذه البدعة، وقسمنا ذلك إلى فترات. كانت أولى هذه الفترات منذ بداية الدعوة الإسلامية إلى عام 37 من الهجرة النبوية، وهذه الفترة كما ذكرنا تميزت بعدم ظهور أي شائبة بدعة في الأفق، وذلك لما اختص به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ومن سليقتهم وفطرتهم السليمة التي أعانتهم على فهم هذا الدين وتمكنهم من اللغة العربية. وما كان إلا تساؤل يسير في قضية مثلا مثل القضاء والقدر وقع جدال، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وغضب غضبا شديدا، ولم يعرف أنهم عادوا إلى مثل هذا من بعد. كذلك في عهد عمر رضي الله عنه ذكرنا مثالا للتصدي لأي بادرة ابتداع، وما كان منه مع صبيغ ابن عسر حينما كان يسأل عن متشابهات القرآن فأدبه عمر رضي الله عنه أشد التأديب. ثم تكلمنا عن الفترة الثانية وهي ما بين سنة 37 من الهجرة، يعني في منتصف خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى نهاية القرن الأول من الهجرة. ذكرنا أنه منذ منتصف فترة خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه برزت رؤوس البدعة، وذلك على أثر الخلافات السياسية التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم باجتهاد منهم. فظهر في عصر أمير المؤمنين رضي الله عنه الخوارج والشيعة، وكان موقف الفرقتين متناقضا بالنسبة لأمير المؤمنين، فالخوارج كفروه والشيعة نصرته وأيدته. ثم ظهر بعد ذلك القدرية والمرجئة. أما المرحلة الثالثة فهي ما بين سنة 100 من الهجرة إلى 150، و يعني بدأت في مقطع القرن الثاني الهجري حين ظهر 4 أشخاص من المبتدعة، صار كل واحد منهم فيما بعد رأسا في البدعة والضلال. في مقطع القرن الثاني ظهر هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين صاروا فيما بعد أقطابا تدور حولها بدع كبيرة. هؤلاء الأشخاص الأربعة هم واصل ابن عطاء، والجعد ابن زرهم، والجهم ابن صفوان، ومقاتل ابن سليمان. واصل ابن عطاء والجعد ابن زرهم والجهم ابن صفوان ومقاتل ابن سليمان. أما واصل ابن عطاء فهو مؤسس فرقة المعتزلة، مؤسس المعتزلة، وهو من البصرة، كانت ولادته بالمدينة المنورة عام 80 من الهجرة. ثم إنه تتلمذ على الحسن البصري رضي الله رحمه الله، ثم لما أحدث بدعة المنزلة بين المنزلتين طرده الحسن من مجلسه، فاتخذ له مجلسا خاصا، يعني اعتزل، ولذلك سموا معتزلة، اعتزل مجلس الحسن البصري، وانحاز إليه من وافقه على مذهبه، وتوفي واصل بن عطاء عام 31 من الهجرة. أما الجعد بن درهم فهو الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة، أصله من خراسان، سكن دمشق، فلما أظهر القول بخلق القرآن تطلبه بنو أمية فهرب إلى الكوفة، وفي الكوفة لقي الجهم بن صفوان، فأخذ الجهم عن الجعد هذا القول. تلاحظون أن أحيانا البدعة يؤسسها شخص، لكن الذي ينشرها وتؤخذ عنه شخص آخر فتنسب إلى هذا الذي نشرها، لأنه ما من شك أخطر. فكما ذكرنا في الكلام في القدر، أول من تكلم في القدر هو سنسويه أو سوسا أو سنسوية إلى آخر الخلاف في اسمه، الرجل النصراني المعروف، لكن لم ينسب إليه أنه أول من أظهر القول بالقدر. كذلك هنا مؤسس مذهب الجهمية هو الجعد بن درهم، لكنه لما طارده بنو أمية لما أظهر القول بخلف القرآن هرب إلى الكوفة، وفي الكوفة أخذ عنه ذلك المذهب الجهم بن صفوان، وكان الجهم هو الذي خدم هذا المذهب ونشره على نطاق واسع، ولذلك نسب المذهب إليه. لكن خالد بن عبد الله القصري أمير الكوفة قبض على الجعد بن درهم وخطب خطبة عيد الأضحى سنة 24 و100 من الهجرة، وبعدما أنهى الخطبة قال: أيها الناس، يعني ليذهب كل منكم وليضحي بأضحيته، تقبل الله منكم، وإني مضحي بالجعد بن درهم. ونزل من على المنبر وقطع رأسه، فصل رأسه عن جسده عقوبة له على بدعته. فأما الجهم بن صفوان فهو أبو محرز السمرقندي، ظهر في ترمذ ثم انتقل إلى بلخ فأقام بها، يصلي مع مقاتل ابن سليمان في مسجده ويتناظران حتى نفي إلى ترمذ، ثم خرج عن السلطان مع الحارث بن سريج فقتله، وذلك سنة 28 و100 من الهجرة. أما مقاتل رابع رأس من رؤوس البدعة في هذه الفترة، مقاتل ابن سليمان، فهو مقاتل ابن سليمان ابن بشر البلخي، اشتهر بتفسير القرآن، والناس مختلفون فيه ما بين موثق ومجرح، توفي سنة 50 و100 من الهجرة. فهؤلاء هم رؤوس البدع الأربعة الذين ظهروا في مطلع القرن الثاني الهجري: واصل ابن عطاء، الجعد ابن درهم، الجهم ابن صفوان، مقاتل ابن سليمان. فنأخذ بدع واحد واحد من هؤلاء على سبيل التدرج. أولا بالنسبة لواصل ابن عطاء له بدعتان رئيسيتان: الأولى حكمه على مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، هذا هو أصل يعني تلك البدعة التي ظهرت منذ سنوات في ثوب جديد تحت اسم التوقف والتبير. فأصحاب منهج التوقف هم يعيدون هذه الصورة لكن في ثوب جديد مطور، لكن هذا هو جذر هذه البدعة، أنه يقول إن هذا الإنسان يتلبس بمظاهر من مظاهر الإسلام وفي نفس الوقت يتلبس مظاهر مظاهر الكفر، فأمره مشتبه علينا، فنحن لا نحكم عليه بالإسلام لأن ما معه من الكفر يمنع الحكم عليه بالإسلام، وما معه من الإسلام يمنع الحكم عليه بالكفر، فلذلك نحن نتوقف فيه ويصير هذا الإنسان متوقفا فيه، يقول لك قف وتبين أو توقف حتى تتبين ويظهر لك الأمر. وفي الحقيقة هذا يعني سنناقشه بالتفصيل إن شاء الله بعد هذا المذهب الباطل، وهو صدى لهذه البدعة التي أنشأها واصل بن عطاء واستنكرها عليه أئمة السلف كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا هو أصل هذه البدعة، بدعة المنزلة بين المنزلتين، يعني الخوارج يقولون المرتكب الكبيرة كافر، كافر مخلد في النار بارتكابه الكبيرة. أما واصل ابن عطاء ومن تابعه من المعتزلة فهم يقولون مرتكب الكبيرة فاسق، فاسق في الدنيا، يقولون لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، لكن يحكمون عليه في الآخرة بالخلود في النار، يعني هو في الآخرة مخلد في النار، أما في الدنيا فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. وقصة هذه البدعة كما يحكيها الشهر الثاني، يقول: دخل واحد على الحسن البصري رحمه الله فقال: يا إمام الدين، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج عن الملة، وهم وعيدية الخوارج، وجماعة يردئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ يعني احكم لنا الرد والاعتقاد الصحيح في هذه المساله وبين هذين الطرفين المتناقضين ما بين الخوارج الوعيديه وبين المرجئه الذين يقولون ان الايمان هو مجرد المعرفه وعدم وجود العمل ما يؤثر في الايمان بشيء. فتفكر الحسن في ذلك، جلس الحسن متفكرا في جواب هذا السؤال، وقبل ان يشرع في الجواب اذا بواصل بن عطاء تلميذه الذي كان موجودا في المجلس اذا به يبادر الى الجواب، فقال: انا لا اقول ان صاحب الكبيره مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، بل هو في منزله بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. فهذه الحادثه تبين لنا سبب قول واصل هذا. ومنذ ذلك الوقت حصل ان اعتزله الحسن البصري، طرده من مجلسه فاعتزل بمن وافقه، ولذلك سموا المعتزله. هذه هي البدعه الاولى التي استدعاها واصل ابن عطاء، وهي حكمه على مرتكب الكبيره لانه في منزله بين المنزلتين، وان شاء الله سوف نناقشها فيما بعد بالتفصيل. البدعه الثانيه لواصل ابن عطاء انه زعم ان احد الفريقين المتحاربين من الصحابه رضي الله عنهم فاسق من غير تحديد له، القتال الذي حصل بين يعني امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما، وهذا ايضا يحتاج لبسط الكلام فيه ان شاء الله في مناسبه اخرى. ابتدع واصل القول بان واحدا منهما فاسق دون ان يعينه من هو، لكن لابد ان يكون واحد منهما فاسق والعياذ بالله، ولهذا طعن في عدالتهم ولم يقبل شهاده واحد منهم، فطعن في الفريقين المتحاربين من الصحابه رضي الله عنهم دون ان يحدد من هو الفاسق كما زعم، وحشاهم رضي الله عنهم من ذلك. فهذه بالنسبه لبدعته واصل ابن عطاء، المنزله بين المنزلتين، وزعمه ان احد الفريقين المتحاربين من الصحابه فاسق من غير تحديد له، وترتب على ذلك انه طعن في عدالتهم جميعا ولم يقبل شهاده واحد منهم. اما المبتدع الثاني فهو الجعد ابن درهم. فكان الجعد في اواخر عهد الصحابه رضي الله عنهم في عصر مروان ابن محمد الاموي، مروان ابن محمد اخر ملوك بني اميه، وهو الذي انهارت على يديه الدوله الامويه، حتى هو يلقب بلقب انا اقراه لكن اجتهدت ان اعرف ضبط الكلمه ما ادري، هو يقولون مروان الحمار، ما ادري هل الحمار او الحمار، هل يعرف احد؟ ما اعرف كيف تضبط الكلمه الحقيقه. على اي حال هو كان مؤدبه، كان يعني الجعد بن درهم مؤدب مروان ابن محمد الاموي هذا، وحتى كان مروان يسمى مروانا الجعدي، مروان الجعدي نسبه الى استاذه الجعد بن درهم. وكان الجعد بن درهم هو اول من قال بخلق القران، وانكر ان يكون الله تكلم به على الحقيقه، وانكر ان يكون الله اتخذ ابراهيم عليه السلام خليلا، وهو اول من تكلم في صفات الله عز وجل وانكرها. وفي بدايه انحرافه كانت تظهر عليه علامات الانحراف في العقيده، ولذلك كان يكثر السؤال والكلام في ايات الصفات ونصوص صفات الله تبارك وتعالى، فلاحظ شيخه وهب بن منبه عليه اعراض هذا الانحراف، فقال له وهب: ويلك يا جعد، اقصر المساله عن ذلك، اني لاظنك من الهالكين. ويلك يا جعد، اقصر المساله عن ذلك، لا تكثر الخوض في ايات الصفات، إني لأظنك من الهالكين لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، الإشارة هنا إشارة شيخ الإسلام إلى الزعم بأن معنى قوله الرحمن العشر استوى، يعني ليس يعني الله تبارك وتعالى يعني ليس استواء حقيقيا، ولكن هذا بمعنى استولى، هو الجعد بن درهم، فهو الذي يعني اول من احدث هذا التاويل الفاسد، انه اول من قال استوى استولى، واخذها عنه الجهم بن صفوان واظهرها، فنسبت مقاله الجهميه الى الجهم. وقال السيوطي في كتاب الاوائل: أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد يعني في الإسلام الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار آخر ملوك بني أمية، فقال بأن الله تعالى لا يتكلم. فهذا بالنسبة لبدع الجعل، وذكرنا نهايته الأليمة حين ضحى به خالد بن عبد الله القسري. المبتدع الثالث هو الجهل بن صفوان. بدع الجهل بن صفوان تبنى الجهل آراء الجعد بن درهم، والتي هي نفي صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، ثم زاد عليها بدعا أخرى. فالجهم أخذ من الجعد كل البدع التي بناها من نفي صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن، لكنه زاد الجهم زاد على هذه البدع بدعا أخرى، منها القول بالجبر، حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما الإنسان مجبور على أفعاله، وتقدم الكلام في هذا المذهب. البدعة الثانية القول بأن الإيمان هو المعرفة، حيث زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط، والكفر هو الجهل به فقط. لكن الإيمان لا يدخل فيه القول، لا يدخل فيه القول والعمل، ولا يتفاضل أهله فيه، على النحو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. البدعة الثالثة التي زادها الجهم بن صفوان على بدع شيخه الجعد بن درهم القول بفناء الجنة والنار. فهذه ما نشك أنها من البدع الضالة المخالفة لإجماع السلف الصالح وأدلة القرآن والسنة. فكان يقول بفناء الجنة والنار، حيث زعم أنهما تثنيان بعد دخول أهلهما فيهما، إذ لا تتصور حسب زعمه حركات لا تتناهى. وما من شك أن الحركات لا تتناهى يقولون هذا قد يكون فيه مشابهة لصفات الله. كلا، أي مشابهة، إنما هم يعني خالدون بإرادة الله تبارك وتعالى، ثم هم قبل ذلك كانوا هم محدثون مخلوقون، أما الله فلا أول له، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. البدعة الرابعة قالوا إن علم الله حادث، فزعم أنه لا يجوز أن يعلم الشيء قبل خلقه، والعياذ بالله. قال إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلق، وإنما يعلمه بعد ما يقع في الوجود. طيب قبل أن يقع، أليست هذه صفة نقص؟ أن يكون الله يعلم الشيء قبل وقوعه، هذه نقص في حق الله تبارك وتعالى، والله منزه عن ذلك، فقد حصل بكل شيء علما كما سبق أن بينا. فهذه هي البدعة التي زادها الجهم بن صفوان على بدع شيخه الجعد بن درهم. فبدع شيخه كما ذكرنا هي نفي صفات الله، القول بخلق القرآن، هذه أساسا. ثم زاد عليها الجهم أولا القول بالجبر، القول بأن الإيمان هو المعرفة، القول بفناء الجنة والنار، القول بأن علم الله حادث، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، والعياذ بالله. جاء عن ابن أبي داود أن جهما تاب من قوله، فقد روى بسنده عن إبراهيم بن طهمان أنه قال حدثنا من لا أتهم غير واحد أن جهما راجع عن قوله ونزع وتاب إلى الله، ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه، ما ذكرته ولا ذكر في مجلسي إلا دعوت الله عليه، إلا دعوت الله عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم. طبعا العظيم هنا مش معناها التعظيم، لما تقول مثلا فأر عظيم مش بتعظم الفقر، الفأر هذا قول عظيم بمعنى تعظيم الخطر الذي ترتب عليه. فالله أعلم بصدق هذه الرواية هل هو تاب فعلا أم لا. أما المتبع الرابع فهو مقاتل ابن سليمان، ولعلكم تقرؤون اسمه كثيرا في كتب التفسير، قال مقاتل، فهو مقاتل ابن سليمان. وبدعة مقاتل هي أنه بالغ في إثبات صفات الله تبارك وتعالى، حتى وقع والعياذ بالله في التجسيم، ولعل هذا كان رد فعل آخر. هذا هو التطرف. التطرف معناه أن تأخذ طرف الأمور، إما إفراط أو تفريط، غلو أو جفاء. فالحق دائما وسط بين هذين الطرفين، كلا طرف قصد الأمور ذميمه، وخير الأمور أوسطها. فالوسط هو اعتقاد أهل السنة، والطرفين يكونان متقابلين. فحصل رد فعل لقول الجهم حينما غلى الجهم في إنكار صفات الله تبارك وتعالى، فهذا غلى في النفس، فقابله مقاتل بأن غلى في الإثبات، حتى وصل والعياذ بالله إلى التجسيم. يقول الذهبي رحمه الله: وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل الرب عز وجل وخلق القرآن، وظهر بخراسان في قبالته في المقابلة مقاتل ابن سليمان المفسر، وبالغ في إثبات الصفات حتى جسم. وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أتانا من المشرق رأيان خبيثان، زهم معطل ومقاتل مشبه. أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل ومقاتل مشبه. ونقل الذهبي عن ابن حبان أنه قال في مقاتل: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوقات، وكان يكذب في الحديث. فهذا بالنسبة لبدعة مقاتل ابن سليمان. فهذه أبرز علامات المرحلة الثالثة، وهي من أول قرن الهجري الثاني، من أول سنة يعني ألف، يعتبر أول قرن الهجري الثاني يعني من سنة 100 إلى 150. الفترة الرابعة من 150 إلى 234 من الهجرة. هذه الفترة لم يجد فيها بدعة جديدة، وإنما حصل تزاوج وتداخل بين البدع وامتزاج بين البدع وبعض، حتى انحصرت الفرق فيها إلى 4 فرق، ولكن يحصل بينها أحيانا نوع من التمازج في بعض الأشياء. فأول هذه الفرق الأساسية التي ظهرت وسادت في هذه الفترة: الخوارج، الشيعة، المعتزلة، المرجئة. الخوارج، الشيعة، المعتزلة، المرجئة. وهذه أصول البدع في تاريخ الإسلام كله. هؤلاء الاتجاهات الأربعة هي جذور البدع والضلالات إلى يومنا هذا، ومنها تتفرق كل أنواع البدع. فحصل أن كل فرقة من هذه الفرق تبنت اتجاه ضال الآخر وامتزجت به. فمثلا الشيعة تبنت المجسمة، والمعتزلة تبنت القدرية وجزءا من الجهلية، والجبرية دخلت في المرجئة وغيرها من الفرق. وقد نشطت المعتزلة في هذه الفترة. طبعا المذهب الاعتزالي يعتبر من أخطر هذه المذاهب، ولذلك ينبغي التركيز عليه، لأنه هو الذي صار له صدى في زماننا هذا، ويعتنقه كثير من الناس بل من أساتذة الجامعات بلا استحياء، ويدافعون عن المعتزلة بلا أدنى خجل أو يعني استحياء. فنشطت المعتزلة في هذه الفترة، وتوسع زعماؤها في البحث والتدقيق، واطلعوا على كتب الفلاسفة التي ترجمت في عهد المأمون. عهد المأمون كان ما بين سنة 198 إلى 218 من الهجرة. يقول الشهر الثاني: ثم أطلع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون، فخلطت مناهجها بمناهج الكلام، وأحدث المعتزلة أقوالا غريبة وآراء شاذة، بعضها كان سببا في تكفير بعضهم البعض، بل وتكفير غيرهم، كما ذكره البغدادي ورحمه الله. فالمعتزلة ولعوا بالمناهج العقلية والفلسفية، والسبب في ذلك هو كثرة الأديان والمذاهب في البلاد الإسلامية المفتوحة. كانت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت اتسعت وفتحت كثير جدا من البلاد، فهذا الانفتاح على تلك البلاد أحدث نوعا من الامتزاج بين هؤلاء المعتزلة وبين الفلسفات الأجنبية الوافدة، فحصل طرق البدع من هذا الباب، ونفذت إلينا البدع من هذا الغزو الفكري الدخيل. فاطلع المعتزلة على ثقافات هذه البلاد، سواء كانت أو ديانتها، من اليهودية والنصرانية والمجوسية والزرادشتية والسنية إلى غير ذلك من الطوائف التي لا تؤمن بالنقل، لا تؤمن بالكتاب والسنة، فلا بد لها إذن من الجدال بالعقل لرد شبهاتهم وإبطال عقائدهم. فكانوا حينما يعني ينظرون أو يناقشون هذه الاتجاهات التي لا تؤمن بالقرآن والسنة باعتبارهما مصدر الهداية الوحيد، فكيف يقنعونهم؟ كانوا يأخذون معهم في نفس اللجة ونفس البحث، لكن بسلاح العقل، لأنهم لا يؤمنون بالنقص بالقرآن والسنة. المعتزلة لم يكتفوا بحاجتهم من ذلك، لم يكتفوا بالدفاع عن الإسلام، كما يعني يتباهى بعض الناس أن المعتزلة كان لهم فضل الدفاع عن الإسلام إزاء هذه السيارات. كلا، هم لم يكتفوا بالدفاع، وإنما يعني نالهم من لوث هذه الاتجاهات التي كانوا يناقشونها ويناظرونها، تأثروا وتفاعلوا وأخذوا منها ما ضرره أكثر من نفعه، فخرجوا بمذاهب شاذة وآراء منحرفة. بعرض بعض عقائد أعلام المعتزلة في هذه الفترة يتبين لنا ذلك الشذوذ. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.